أو لوجود مانع من الموانع، سيذكر المصنف بعض الموانع. إذن بفقد شرط أو وجود مانع كالجنون، عوارض الأهلية وغيرها. قال أو غاب غيبة منقطعة، منقطعة هذه مهمة جدا، غيبة منقطعة بمعنى أنه لا يعرف خبره ولا يمكن مراسلته، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وأقل هذه المسافة عندهم أن تكون مسافة قصر، بمعنى أنها لو كانت تقطع بكلفة ومشقة أقل من، وهي أقل مسافة القصر ينتظر لأنها أقل مسافة القصر، فأقلها مسافة القصر. طيب قال زوج الأبعد، هذا هو المذهب أنه زوج الولي، تنتقل الولاية لمن بعده للثاني. وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين مثل يعني ظاهر ما في كلام شويكي وغيره، أنه يزوجها الحاكم، والذي عليه العمل عند كثير من القضاة بل أكثرهم أنه عند العضل يزوجها الحاكم ولا يزوجها الولي الأبعد، لأن الولي الأبعد أحيانا قد يقول لا أريد أن أزوجها، ما بي مشاكل مع الولي الأبعد، أخوها يقول ما أبغى، مثلا ابن عمها يقول لا أبغى مشاكل مع أخيها، فيزوجها الحاكم مباشرة. وهذا هو الذي عليه العمل عندنا، فترفع المرأة للمحكمة دعوى عضل وتثبت العضل بأنه قد جاءها كفؤها وأنها هي راغبة بالنكاح بشروطه الكاملة، فيحضر القاضي الولي زوجها، إن أبدى عذرا في نفي الكفاءة ونحوها قبل، فإن لم يبدي عذرا يحكم القاضي بفسخ ولايته ويزوجها قاضي مباشرة، ولا يستدعي الولي الثاني إلا إذا أبدى رغبة الولي الثاني قال أنا مستعد أن أحضر، فهنا يتساهل فيه، لكن المذهب أنه يزوجها الثاني. قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، يقول إن زوج الجد مع حضور الأب أو ابن العم مع حضور الأخ، أو زوج أجنبي ليس من الأولياء، ليس ولي، مثل زوجها أخوها لأمها، زوجها أخوها لأمها، الأخ لأم والخال ليس وليا أبدا، أجنبي، هنا أجنبي يسمى، خالها من محارمها نقول هنا أجنبي يسمى، لأن ليس من أولياء في التزوج. أو زوجها أجنبي أي من غير الأولياء من غير عذر، ما العذر؟ يزوجها الأبعد إذا وجد إذا انتفى شرط أو وجد مانع كالغيبة ونحوها، والأجنبي يزوجها إذا فقد الأولياء مطلقا ولا سلطان ولا ذو سلطان، فيزوجها الأجنبي إذا وكلته. قال لم يصح عقد النكاح، النكاح باطل، ولا يجوز لها أن تمكن من نفسها وإن أنجبت ولدا وهي عالمة وزوجها عالم بأن هذا الولي الذي زوجها ليس له الأهلية وليس هو المستحق للولاية، فالولد ولد زنا، لأن النكاح نكاح باطل، نكاح باطل، لكن بشرط أن تكون هي والزوج عالمان بالحكم. وهنا عند هذا الموضع يتكلم الفقهاء عن قضية الزواج المختلف فيه والمجهول حكمه. بقي عندي هنا مسألة نسيتها، وهي مسألة إذا وجد وليان في درجة واحدة فأيهما الأولى بالتزويج، يعني وجد أخوان شقيقان أو ثلاثة أو أربعة، أو وجد عمان نفس الدرجة شقيقان، فأيهما الذي يزوج؟ نقول المرأة على المذهب تختار من شاءت، اختاري من شئت، ولكن يستحب أن يقدم الأسن والأدل، ولكن لا نقول دائما الأخ الأكبر هو اللي يزوج، تختار المرأة هي من شاءت من الأولياء فيزوجها، هذا هو المذهب. يقول الشيخ فصل بدأ يتكلم عن الشرط الرابع، قال الرابع الشهادة، والمراد بالشهادة أي الشهادة على العقد، الشهادة على العقد، ومن مراد بالعقد الإجابة والقبول. إذن يجب أن يكون الشهود حاضر، يجب أن يكون الشهود حاضرين للتلفظ، لأن عقد النكاح لا يثبت إلا بالتلفظ، لابد أن يكونوا حاضرين للتلفظ بعقد النكاح، زوجتك قبلت، زوجتك ابنتي زينب قبلت هذا الزواج، فلابد أن يكونوا حاضر للعقد، والعقد هو التلفظ، لا يكفي أن يكونوا حاضرين لي التوقيع على العقد، ما يكفي، لا، لابد أن يكون زوجتك وقبلت يحضره اثنان على الأقل، فإن لم يحضره اثنان فالعقد باطل. ما الدليل على أن الشهود شرط؟ أنه قد جاء عند دار القطني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فاشترط الشهادة، والشهادة طبعا لم يرد حديثها صحيح بذاته، لكن هناك عمومات، وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البغي هي التي تزوج نفسها من غير بينة، وثبت أن عمر وعلي وابن عباس وعدد كبير من الصحابة اشترطوا الشهود في النكاح، وهذا بمثابة الإجماع،